حصريا على موقع دي جي كيم. مش هيبانوا في وجودنا عشان كبر بمجهودنا، كل اللي فيها على قده ومحدش سد قصادنا. بازوكا قرمشنا القرمشة، فرفشنا الفرفشة في الغدا والعشاء. بازوكا سبايسي نار يا نار، كل العروض دمار، بازوكا ده انبهار. بازوكا بازوكا جاي برفشها، علمنا ازاي نقرمشها. بازوكا اللعبة فنشها وجبنا سايحة. بازوكا الفرحة دلعها، بازوكا الدنيا ولعها، بازوكا الصحبة جمعها مش الا رايحة. بازوكا قرمشنا القرمشة، فرفشنا الفرفشة في الغدا والعشاء. بازوكا سبايسي نار يا نار، كل العروض دمار، بازوكا ده انبهار. بازوكا رقم واحد يا بازوكا، من غير جناح طايرين من يومنا واحنا جامدين، احنا وبس اللي فرقنا والباقيين مش باينين. بازوكا قرمشنا القرمشة، فرفشنا الفرفشة في الغدا والعشاء. سهل تاكل من ايدنا، صعب حد يقلدنا، احنا دايما في جديدنا كل حتة. بزوكا فريش كالعادة، اتعلم منه يا خواجة اللي انت عايزه زيادة. بس اطلب انت بزوكا قرمشنا القرمشة، فرفشنا الفرفشة في الغدا والعشاء. بزوكا سبايسي نار يا نار، كل العروض دمار، بزوكا ده انبهار. حصريا على موقع dj.kimo.com.